بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. وحضرت الصلاة فقاموا إليها فأمنهم

فلقد رجل نصب بالصلاة هو نفس صبح وقف الصلاة لما يرجع الله أكبر استحضر هو على صلاة المغرب. هل تعد صلاة صبح عشاء؟ لا. يبقى البخاري صلاة ايه؟ حضور القلب إذنه عند التكبير عند النية ودخول الدخول في ايه في الصلاة. بعد كده جاءوا لو الغاز القلب راح تلاقي حسب الاركان والواجبات الصلاة صحيح. وانت يا محامي يقول لا ده حضور القلب شرط. قال اعلم ان الفقهاء لا يتصرفون في الباطل ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الاخره بل يبنون احكام الدين على ظاهر اعمال الجوارح وظاهر الاعمال كافٍ لسقوط القتل وتعزير السلطان. يعني انما ايه اذا قالوها عصى مني دماءهم ايه واما لما قالت وحدا لا اله الا الله ولو كان منافقا لو كان خلاه كذابا اذا منافق خلاه بلسانه ولم تستقر بايه في قلبه فيعصم بهذا الكلمه دمه وايه ومات. فالفقهاء بيعتبروا بالايه بالظاهر مش يعتبروا بالباطل. فاما انه ينفع في الاخره فليس هذا من حدود الفقه. صحيح يعني واحد طلع اتوضى استقبل القبلة واتى بالاركان والواجبات ها صلاته سقطت عنه الفريضة لكن هو المقصود ان كان تلت الفريضة ولا المقصود تحصل الاجر والثواب. المقصود تحصل الاجر والثواب والاجر والثواب يترتب على ايه على حضور القلب. يبقى حضور القلب في الصلاة شرط لصحتها من جهة القبول من جهة الايه القبول لا من جهة الايه الإجزاء. ما دمت أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها أجزأت عنك وبرأت المكة لكن القبول تركه حضور القلب. فقد نقل عن بشر بن الحارث في مروان أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال من لم يخشع فترى الصلاة. وروي عن الحسن قال كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبة اسرع. كل صلاة لا يحضر فيها القلب هي لو قلنا توجب العقوبة احسن من قولها توجب الايه الثواب. وعن معاذ بن جبل قال من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. واحد وقف في الصلاة اثنين دخلوا واحد على اليمين وواحد على الشمال قوة الرجل ما شاء الله كويس ها لقى اثنين وقف عايز يرحم مين لو التفت وعرف مين ده ومين ده ما يعتبرش صلى وان كان صلاته ايه صحيحه لان الالتفات الخفيف لا يبطل الصلاه. الالتفات الذي يبطلها هو ان تستكبر الايه القبله لكن هو عنده كده بس بعينه كده وبعينه كده عرف مين ده ومين ده. قال معاذ من عرف من على يمينه ومن على شماله متعمدا رب الصلاه فلا صلاه له. يبقى اذا يا اخواني مساله حضور القلب في الصلاه امر يعني مش هين امر عظيم حتى تعلموا ما تقولون. طيب كيف استحضر قلبي في الصلاه؟ قال بيان المعاني الباطنه التي تتم بها حياة الصلاة. اعلم ان هذه المعاني تكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل. المعاني التي تتم بها حياة الصلاة ست جمل. اولا حضور القلب. ثانيا التفهم. ثالثا التعظيم. رابعا الهيبة. خامسا الرجاء. سادسا الحياة. احفظ الستة دول. حضور القلب، التفهم، التعظيم، الهيبة، الرجاء، الحياة. الستة دهيات لو جمعتها في صلاتك يبقى صلاتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. واليك التفصيل. اولا حضور القلب. ما معنى حضور القلب؟ قال نعني به ان يفرغ القلب عن غيرها

يبقى الصلاة مش مظبوط ولا مظبوطة؟ مش مظبوط، مش متفهم معاني الصلاة. يبقى لابد من حضور القلب ولابد من ايه؟ التفهم. التفهم حضور القلب مع المعنى مش مع الله بس. لا نحن عبد الله، لكن حضور المعنى، حضور القلب مع المعنى افضل واهم. ولذلك قال بعضهم ان انتم تهتمون باقامه الالفاظ والحروف ونحن نهتم باقامه المعاني. وبعدين اما التعظيم حضور القلب والتفهم، اما التعظيم فهو امر وراء حضور القلب والفهم. اذا الرجل خاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم من اعماله ولا يكون معظما له، فالتعظيم زائد عليهما. انت بتكلم واحد وانت قاعد قدامه، تكلم واحد وانت قاعد قدامه، يبقى خاطبته ورايته لكن انت معظمه، يبقى خطاب لواحد وحده ما فيهوش مرات دي تعظيم، لا لابد من الخطاب مع ايه؟ من التعظيم. لما يعني قلت الحمد لله رب العالمين تستحضر المعنى وتعظم ربك. لما قلت اياك نعبد واياك نستعين تعظم ربك، كل كلمه تخاطب بها ربك وتناديه تعظمه بها. واما الهيبه بعد التعظيم الايه؟ الهيبه. فاما الهيبه فزائده على التعظيم، بل هي عبارة عن فوق منشأه التعظيم، لأن من لا يخاف لا يسمى هائبا. والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد، والمخافة من الايه؟ من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الحسية لا تسمى مهاب. يعني أنت لما تخاف من عقرب أو تخاف من تعبان أو تخاف من كلب، هل انت معظمه؟ لا، فليس كل ايه؟ من تخاف تكون ايه؟ معظمه، ليس كل ما تخاف تكون ايه؟ معظمه، فانت بتخاف من اشياء من تعظيم. ولذلك احنا قلنا في اركان العباده ايه؟ المحبه والرجاء والايه؟ والخوف، المحبه والرجاء والخوف، الثلاثه دول لا تجتمع الا بالايه؟ الا بالناس معاك. فقد تبدو انسان ولا تخاف، وقد تخاف ولا ترجوه ولا تحبه. العباده لا تكون لله الا ان تشعر المحبه والرجاء والخوف. يبقى حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبه. واما الرجاء فلا شك انه زائد، فكم من معظم ملكا من الملوك يهاب او يخاف صفوه ولكن لا يرجو مثوبه. والعبد ينبغي ان يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل كما انه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل. امن هو ساجد، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما ماله يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. ايوه، يبقى خوف ورجاء. واما الحياه فهو زائد على الجمله، لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. يبقى خلي بالك، وقفت حاضر القلب، وقفت حاضر القلب متفهما معظما خائفا راجيا. وبعدين بقى هو ايه؟ مستحيل كده، مستحيل ايه بقى؟ مستحيل من التقصير. اصل العبادة أو الصلاة اللي أنت صليتها مش هي المطلوبة لربنا، مش هي المطلوبة لربنا. ربنا لما مدح المؤمنين على صلاتهم قال أولا إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين قالوا الذين هم على صلواتهم يحافظون. فأنت واجب مستحي من ربنا إنك أنت العمل اللي عملته لله أو العبادة التي تعبدت بها الله يعني مش كما ينبغي، فانت واجب بتلاقي كده، واجب على خجل وحياء من الله ان ما تقربت من الله ليس كما يليق بالله عز وجل. ولذلك

يلزمك أن تجامل إنسانا عظيم الجاه، عظيم المنزلة، كبيرا في قومه، يلزمك أن تجامله، وبعدين تحاول تبالغ في مجاملته وإكرامه، وبعدين على حياتك تقول معلش والله مش قد المجال، مش قد المجال، ما ظنك أنت اجتهدت، لكن شايف اللي أنت عملته ده مش مناسب لهذا الإنسان، فإذا كان هذا يكون منك لإنسان مثلك، تحاول تتقرب إليه وبعدين تقول معلش يعني سامحنا مش قد المجال، إن إحنا عملناه والله يعني حاجة أفضل من كده بكتير، ده كلام بنقوله بعضنا. يبقى ربك اولى بك، ربك اولى، لان نعمه عليك لا تعد ولا تحصى. ها تاملوا في المرضى من حولكم، في اي مرض كل انسان عنده مرض عافاكم الله، وشوف انت يعني العافيه من هذا المرض بسبب كيف الكبد، الكلى، الرئه، البصر، السمع، ها عافاك الله بكل هذا، دي تسوي كم مجال. اذا انت لو خرجت شاهدا منذ ان خرجت من بطن امك الى ان تدخل قبرك ما حمدت الله على نعمه، فكيف حقه الذي اوجبه عليك؟ كيف لا حقه؟ ها؟ فين حقه؟ فهذه يا اخواني هي معاني حضور القلب، اجتماع هذه الامور هو بها يتم حضور القلب، وتلك هي الاسباب التي تستعينون بها على اجتماع هذه الامور في صلاتكم حتى تكون صلاتكم ان شاء الله صلاه ذات خشوع وخضوع، فتكونون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسال الله سبحانه